İstedik Şuhayn Abdurrahman, tersenna bil Kur'an ve rahmna bir Resulillahi Mevla. Ya Mevlana, ya Sami duayna, bi hürmeti Muhammeden la tekdeu reca. ولا تكلمنا إلا تدبيرا نفسنا والنفسي تاج عن إصلاح ما فسدا يا حبيبي وتطيب Oh. Oh,